يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. في هذين البيتين تطرق إلى ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، قد أثنى الله عز وجل عليهم ورفع من شأنهم وأعلى من مكانتهم، فهم الذين صحبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان الوحي يتنزل غضا طريا وهم معه، جاهدوا وهاجروا وتركوا أموالهم في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله عز وجل في القرآن يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة في الجنة لأن الله لا يخزيهم يوم القيامة، كما قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فأثبت عدم الخزي، والخزي هو النار والعياذ بالله، من تدخل النار فقد أخزيته، فلا يدخلون النار بل هم من أهل الجنة، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي آخر غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام قال الله عن هذه الغزوة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. فأثبت سبحانه وتعالى أنه تاب عليهم جميعا، وكلهم اتبعوه في ساعة العسرة إلا ثلاثة من الصادقين تخلفوا بغير عذر، فتاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هذا يدل على أن الصحابة في الجنة، وأن الله تاب عليهم، وأنه لا يخزيهم. والأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن أحدهم لو تصدق بصدقة وهي مد أو نصف المد كما يتصدق غيره بجبل أحد، يعني حينما علم أن أحدا سب عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم تصدق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الخطاب للصحابة أنفسهم، لأنه يخاطب من لم يكن من المهاجرين الأولين، فيقول له: لا تسب هذا السابق الذي سبقك وهجر قبلك. ثم ضرب مثالا بذلك، الفرق الشاسع بين صدقة الصحابة وبين صدقة غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذين البيتين ذكر المؤلف أنهم خير الناس، ولهذا قال: قل، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء، وخير الناس منهم هذان الوزيران أبو بكر وعمر. ولهذا لما حصل ما حصل في غزوة أحد، ماذا قال أبو سفيان وكان على شركه في ذاك الوقت؟ قال: أفيكم محمد؟ فما أجابوه. ثم سأل عن من بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ سأل عن أبي بكر: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فما أجابوه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تجيبوه، ثم قال أفيكم عمر ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه، فعمر رضي الله عنه أجابه وقال قد أبقاهم الله يا عدو الله، ثم قال أعلو هبل أعلو هبل، فقال ألا تجيبوه؟ فأجابوه الله أعلى وأجل، فقال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فذكر وزيري النبي صلى الله عليه وسلم وهما رؤوس الإسلام في ذاك الوقت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أحدا بعد رسول الله إلا أبا بكر ثم عمر، وهذا ما فعله المؤلف. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، فابتدأ بالوزيرين، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وجاء أيضا أنه قال وفي الترمذي كذلك إنهما يعني أبا بكر وعمر السمع والبصر. ولهذا لما توفي أبو بكر قال علي، وتوفي عمر وقال علي الكلام نفسه، قال ما أحب أن ألقى الله عز وجل بعمل كما أحب أن ألقى الله بعمل هذا المسجى، وقد توفي وقد سجي وغطي، في البخاري عن عمر وفي خارج البخاري عن أبي بكر يقول أحب ما يكون في نفسي أن ألقى الله بعمل هذين، قال لكثرة ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولما قيل له إن البقرة تلك تكلمت قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا له إن الذئب تكلم وأعجباه، أذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. إذن هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن معه أبو بكر ودفن معه عمر، ولم تكن هذه الفضيلة لأحد إلا لهذين. وفي الترمذي كان يسمر عليه الصلاة والسلام، يعني يسهر الليل ومعه أبو بكر وعمر، يعني يتحدثون في أمر المسلمين. أما أبو بكر فهو عبد الله ابن عثمان وهو تيمي، ويلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجد السادس. وهذا الصحابي الجليل كنيته أبو بكر، واشتهر بها حتى إن بعضنا لا يعرف إلا هذه الكنية، فلو سئل من هو أبو بكر قد لا يجيب. وكما أشرت هو عبد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن عامر ابن عمرو ابن تيم أو ابن كعب ابن تيم، وأبوه يقال له أبو قحافة، لهذا أبو بكر الصديق يقال له أيضا ابن أبي قحافة. أسلم وأسلمت زوجاته وأسلم أبوه وأسلمت أمه، وهكذا أبناؤه وأحفاده. نساءه التي تزوجهن خمس، أشهرهن هي أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها، وأخوها عبد الرحمن وهو شقيقها يعني من أمها وأبيها، وتزوج أيضا امرأة يقال لها قتيلة وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق لكنها لم تسلم، وقد ذكرت أسماء هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أمي جاءت وهي راغبة يعني في الصلة وفي الزيارة، فأرشدها إلى صلة أمها عليه الصلاة والسلام. أسماء أخوها عبد الله وهو شقيقها، وقد مات في زمن أبيه وفي خلافة أبيه عبد الله بن أبي بكر الصديق. وتزوج أسماء بنت عميس فولدت له محمد بن أبي بكر، وولد في حجة الوداع. وتزوج أيضا امرأة وهي حبيبة بنت خارجة وولدت له أم كلثوم. إذن هؤلاء هم أولاد أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأم كلثوم، ستة رضي الله عنهم، كلهم صحابة إلا محمد ابن أبي بكر فقد ولد في حجة الوداع، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر. هذه عائلته رضي الله عنه، وكان أبيض، كان نحيفا خفيف اللحم، كان ناتئ الجبهة غائر العينين، وكان من نحافته لا يستمسك الإزار، حتى إنه جاء واشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سمع أحاديث الإسبال، وقال إن أحد شقي يسترخي يا رسول الله، فقال لست منهم، لأنه تكلم عن الكبر والخيلاء، فقال له أنت لست من هذا الصنف الذي يلبس ويسبل خيلاء، مع أنه قال وإني أتعاهده يا رسول الله، يعني لا أتركه، خلافا للناس الذين يتركون الآن ويقول لا أنا لست على الخيلاء وهو يتركه. أبو بكر كان يتعاهده لعذر، مع ذلك يتعاهده، فقال لست منهم، أي لست ممن إن حصل له هذا الإسبال من بعذر لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وكان كما جاء في الصحيح يخضب بالحناء والكتم رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي ملأ الله قلبه من الإيمان واليقين ما لم يحصل لأحد من الناس بعد الأنبياء. وكما جاء في الأثر روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر، لو وزن إيمان أبي بكر ووزن إيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا يدل على ماذا؟ على إيمانه وتصديقه ويقينه. لماذا سمي الصديق بالصديق؟ قالوا لكثرة تصديقه، ولهذا قالوا قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قالوا نزلت في أبي بكر الصديق، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالصدق، ومن الذي صدق به؟ أبو بكر الصديق. فلما أسري به وقريش اتخذت هذه ذريعة وكانت تأتي إلى الناس، أتصدقون أن محمدا أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم بات في هذه الليلة معنا؟ فقالوا إن بعض من لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه ارتد وكفر، إلا الصحابة الذين عرفوا وعلى رأسهم أبو بكر، سمي الصديق لهذا. جاء إليه أبو جهل أو غيره فقال أعلمت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال أسري به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم جاء إلى مكة وبات معنا. قال أوقال هذا؟ قال نعم. قال فإني أصدقه. كيف لا أصدقه وأنا أصدقه عن خبر السماء يأتي ليلا ونهارا؟ فقالوا إنك لصديق، قالوا له إنك لصديق. الحافظ الذهبي رحمه الله ألف كتابا في ترجمة أبي بكر الصديق لكنه مفقود، يقول في تذكرة الحفاظ فرأس الصادقين في الأمة الصديق، وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول. ولما ابتدأ ترجمته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤنسه في الغار وصديقه الأكبر وصديقه الأشفق ووزيره الأحزم عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي. حتى من أسمائه أو من ألقابه العتيق، أبو بكر الصديق ويقال له أيضا العتيق. لماذا قيل له العتيق؟ قالوا لأنه عتق من النار، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا جاء في الترمذي، قال له أنت عتيق الله من النار كما في جامع الترمذي، وحسنه الإمام الألباني بمجموع شواهده. إذن هذه بعض ألقابه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن كثير من الصحابة الذين هم أيضا من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. عثمان بن عفان أسلم على يدي أبي بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة أسلم على يديه، كذلك الزبير بن العوام قالوا أسلم أيضا على يده، سعد بن أبي وقاص كذلك أسلم على يده، وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء خمسة من الذين بشروا بأنهم في الجنة وهم من العشرة، كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، إلا علي فكان صبيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفله فأسلم وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا بالنسبة لعمر وكذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح. أما هؤلاء الخمسة الذين هم البقية من العشرة كلهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق. وكذلك سعيد بن زيد وهو عاشرهم، وهو الذي كان يروي الحديث عشرة في الجنة ويسوقهم، ثم يقول من العاشر فيسكت، ثم يقول صاحبكم الأعور، لأنه لقبه كان الأعور، وأحيانا يقول أنا. هذا أسلم أيضا وهو من السابقين، وهو زوج أخت عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصديق الأكبر قالوا لم يشرب خمرا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وما كان أيضا يقول الشعر، إنما قد يردد ما يسمعه، أما هو نفسه ما كان يقول الشعر رضي الله عنه وأرضاه. هل كان أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، كيف لا، وقد سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة، كما حصل هذا من عمرو بن العاص فهو السائل، فقالوا من الرجال، من الرجال يا رسول الله، فقال أبوها، يعني أبا بكر الصديق، ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، ثم عد رجالا. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يظن أنه سيقول أنت يا عمرو، لكثرة ما كان رضي الله عنه وأرضاه يجد من رسول الله اللطف والرفق والابتسامة والمعاملة الحسنة، فظن أن هذه المعاملة يعامله لأنه أحسن الناس وأحب الناس إلى قلبه، وهذا من خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان هكذا يعامل الناس، من رآه ظن أنه أقرب الناس إليه لحسن المعاملة وللأخلاق الفاضلة التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أثبت ذلك الله عز وجل في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، معروف أنه أول من أسلم من الرجال، حتى إن عمرو بن عبسة السلمي كما في صحيح مسلم لما جاء إلى مكة التقى برسول الله، وهو كان لا يحب ما يصنعه الجاهليون في جاهليتهم من عبادة الأصنام والشرك، فسمع بنبي في مكة يدعو الناس، فجاء إليه فقال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى عبادة الله وكسر الأوثان وصلة الأرحام، فبين له شيئا من دعوته، فقال ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر الصديق، ويعني كذلك من؟ يعني بلالا، قال معي حر وعبد، وكانت معه أيضا زوجته وهي امرأة، ومعه الصبي وهو علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال أنا أؤمن بك، قال لا تستطيع، يعني قد يؤذيك كفار قريش، لكن ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي أني قد ظهرت فأتني. فحصل أنه رجع إلى قومه، فلما سمع بظهوره جاء إليه والتقى به في المدينة عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض الأمور التي كانت في مكة. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تأذى وآذاه قومه، لأن الأذية لم تكن فقط للعبيد والضعفاء، إنما كانت على العبيد والضعفاء أشد ما يكون، وهم كذلك السادة ومن كان له شأن في قريش أيضا تأذى، ولهذا هاجر سادة قريش كعثمان وسعد وكلهم هاجروا إلى الحبشة. فلما أيضا تأذى أبو بكر الصديق أراد الهجرة كما في صحيح البخاري، فخرج أبو بكر مهاجرا إلى أين؟ إلى الحبشة، فمشى إلى برك الغماد. تعرفون أين برك الغماد؟ ممكن بيننا وبينه قريب 1000 كيلو، وهو قريب إلى اليمن. فلقيه رجل وكان سيدا في قومه يقال له ابن الدغنة، ابن الدغنة، وهو سيد القارة، يعني سيد قومه. هذا الرجل رأى أبا بكر الصديق، طبعا هكذا الرواة يذكرون ابن الدغنة، لكن أهل اللغة يسمونه ابن الدغنة بضم الدال والغين ثم تجديد النون، ابن الدغنة. فقال ما شأنك يا أبا بكر؟ قال سأخرج مهاجرا وأسيح في الأرض، لم يقل له إلى الحبشة. فقال ما مثلك يخرج ولا يخرج، أنا جار لكم، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فما مثلك يخرج، ارجع يا أبا بكر. هذه العبارات نفسها هي التي قالتها خديجة لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المشهور قالت لا يضيعك الله أو لا يخزيك الله، فإنك تكسب المعدوم وتحمل الكل، تحمل الكل أي الرجل الذي لا يقوم بنفسه الضعيف، أنت الذي تحمله وتقوم به. وهكذا كان من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، يقوم بالناس وتقرئ الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، أي من نزلت به ضائقة أنت أيضا تقف معه. وفي صحيح مسلم وتصدق الحديث. فلما سمع هذا ابن الدغنة أرجعه إلى مكة، فدخل في جواره وذهب إلى كفار قريش وقال لهم إن أبا بكر في جواري فمثله لا يخرج ولا يخرج، فوافقوا على ذلك، لكن قالوا لا يصلي خارج بيته ولا يرفع صوته بالقرآن حتى لا يفتن نساءنا وأبناءنا. فبقي أبو بكر على هذا فترة وهو في بيته يصلي، ثم رأى أن يستحدث مسجدا على فناء البيت، والحديث في البخاري، فبنى له مسجدا في فناء بيته، فكان يخرج ويصلي. وكان رجلا بكاء أسيفا رضي الله عنه، يصلي في فناء البيت فيسمع النساء والأطفال والصبيان فيأتون ويتجمعون وينظرون إلى أبي بكر وهم متعجبين، ويتكاثرون ويتكاثرون ويزدحمون وهم يرون هذا الصديق وهو يبكي ويتعجبون لبكائه ولقراءته. فاشتكت قريش من أبي بكر فقالوا له إن أبا بكر دخل في جوارك وها هو فتن نساءنا وأبناءنا، فلا نريد أن نخفرك في جوارك، اسحب جوارك من أبي بكر. فذهب إليه يا أبا بكر صلي في بيتك وقرأ في بيتك وها أنت ترى النساء والأطفال. فقال أبو بكر لا بل أصلي في فناء بيتي. فقال له رد إلي ذمتي. فقال له الصديق إني أرد لك جوارك فإني في جوار الله. ثم في الحديث نفسه وهو حديث طويل جاء أمر الهجرة إلى المدينة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع الهجرة وأنها أرض سبخة وأنها بين حرتين، فقال هي المدينة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالهجرة والخروج كان أبو بكر في الظهيرة في بيته، فطرق الباب وهو متلثم عليه الصلاة والسلام، فقال من؟ فقال رسول الله. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذه الساعة؟ يعني عرف أن هناك أمر، ما جئت إلا لأمر؟ قال الهجرة يا أبا بكر. فقال الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة أصحابك في هجرتك، وقد هيأت ناقتين واحدة لي وواحدة لك. فقال بثمنها. فخرج خارج الصحيح تقول عائشة لقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. بكى أبو بكر الصديق لما علم أنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي فرحا أنه سيكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سيرة ابن إسحاق تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، لأنه كان أسيفا كان بكاء. فقالت وإني لأعجب من بكائه، يبكي من شدة فرحه رضي الله عنه. ثم خرجوا وأدركتهم قريش وبقوا في جبل ثور، وكان ولده عبد الله يتعاهده، وأسماء التي سميت بذات النطاقين أخذت نطاقها فشقته، نطاق ربطته على وسطها ونطاق الآخر أخذت به طعام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم خرج وأدركهم سراقة بن مالك وغاست قدما فرسه، فأخذ العهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز. وهذا ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. فالشاهد من هذا كله أنه كان يريد أن يهاجر للحبشة فرجع، فشاء الله عز وجل أن يكون مع رسول الله ويكون كذلك إيش صاحبه حتى في الهجرة. نزلت الآية المشهورة وهي فيه ولم تكن إلا لأبي بكر الصديق، والتي نصت على صحبته. لا تجد في كتاب الله آية نص على أن أحدا كان صاحبه إلا أبو بكر الصديق. إيش قال الله عز وجل؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا؟ لأنه جاء في البخاري أن المشركين أرادوا إدراك النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فكان يرى أقدامهم وهم يمشون، فيقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو اليقين. وأبو بكر ما كان يبكي خوفا على نفسه، إنما كان يخاف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حصل في الطريق لما قرب منهم سراقة، كان يقول يا رسول الله الركب قريب منا، فكان يقول له امشي يا أبا بكر. فبكى أبو بكر فقال لا تبكي يا أبا بكر. قال يا رسول الله والله ما على نفسي أبكي وإنما عليك، يعني خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كله وهو لم يفارقه. ولهذا انظروا، من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى وفاته سيجد أبو بكر دائما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف. لهذا لم يتخلف ولا عن غزوة واحدة، كل المشاهد والمعارك وكذلك الغزوات شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام. له مواقف في الذب عن العقيدة والرد على اليهود. فقد جاء أنه مرة التقى بيهودي يقال له فنحاص. هذا اليهودي تعرض وسب الله عز وجل، لأنه قال له يا فنحاص ألا تتقي الله؟ ألا تسلم؟ ألا ترى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فذكره أبو بكر فقال يا أبا بكر إنه يطلب منكم المال، يعني الزكاة، وهذا دليل على أن الله فقير ونحن أغنياء. فضربه أبو بكر ضربة شديدة، قال والله لولا العهد يا عدو الله لقطعت رأسك. فذهب يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يشتكي لماذا؟ لأنه يقول تعرض لي أبو بكر بالأذى. وهذه القصة عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، حسنها الحافظ. فقال له قد ضربني صاحبكم. فقال لما يا أبا بكر؟ قال لقد قال كذا وكذا وكذا يا رسول الله. قال أقلت كذا؟ قال لم أقل. فقال بل قال يا رسول الله. فكذب الخبيث، فأنزل الله عز وجل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. نزلت في هذه القصة، وجاءت في بعض الروايات أنها نزلت في غيره، ولا بأس من تعدد النزول، قد تنزل الآية في أكثر من نازلة وأكثر من حادثة. هذا موقف، والمواقف كثيرة. لما اختصم مع عمر، وهو عمر رضي الله عنه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الله بعثني لكم. قلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت، يعني أول من آمن به وأسلم هو أبو بكر، صدقه وواساه بماله وزوجه ابنته وهاجر معه ولم يفارقه، ما فارقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبو بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، جاء عمر وقد رفع ثوبه وهو مسرع، وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر، جاء أبو بكر مسرعا وقد رفع ثوبه فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني حصل له شيء من الجدال والخصومة مع من كان مع عمر. فقال ما شأنك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله قلت لعمر شيئا فأغضبته فجئت إلى بيته أعتذر منه فأبى علي. فقال الرسول يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. بينما هو يقول هكذا جاء عمر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم في، أو رأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه، فقال يا رسول الله أنا الأظلم، أنا الأظلم. والرسول يقول لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ولهذا قبل وفاته، قبل وفاته بخمسة أيام ارتقى على المنبر كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وهو الوحيد الذي بكى بين جموع الصحابة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه وأبو بكر يرفع صوته ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أبو سعيد الخدري راوي الحديث يقول ما لهذا الشيخ يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل مخير فلما يبكي؟ قال فعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا، لماذا؟ لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه وهو على المنبر قال له: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس في ماله ونفسه أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. سد الأبواب كلها. وقال أيضا: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، والخوخة هي الباب الصغير بين البيتين. سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. قالوا: هذا فيه إشارة إلى خلافته، لأنهم لما بنوا المسجد فتح الصحابة أبواب إلى المسجد، تجد هنا باب عمر، هذا باب أبي بكر، هذا باب فلان، يدخلون إلى المسجد، كأيضا دخول الرسول عليه الصلاة والسلام له باب يدخل، فطلب منهم أن يسدوا كل الأبواب ولا يبقى إلا باب أبي بكر الصديق. هذا إشارة إلى الخلافة، أنه هو الذي سيتولى الأمر من بعده. وانظروا إلى بعض مواقفه في الغزوات حتى تعرفوا هذا الإمام أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يدعو ويدعو ويدعو في الليل، ليلة الغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال ولا خرج لغزو، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ما هو سبب الكراهية؟ هي كراهية طبيعية. لماذا؟ لعدم الاستعداد، ما خرجوا للقتال ولا عندهم تلك الأسلحة والقوة، خرجوا كما جاء في مسند الإمام أحمد قال: هم جياع فأطعمهم، هم حفاة فأحملهم، هم عراة فاكسهم. في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدي، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد، حتى سقط رداؤه. وأبو بكر يقول له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز ما وعدك. كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز ما وعدك. وبينما هو يدعو نزلت عليه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهم كانوا 319 صحابيا، لا سلاح ولا شيء، شيء يسير من الأسلحة، القوة المادية لا تتكافأ مع ألف من كفار قريش بحديدهم وخيلهم وخيلائهم، خرجوا وهم مستعدون للقتال. فانظروا، بقي معه في العريش لأنهم جهزوا له عريشا، فبقي في هذا العريش في تلك الليلة يدعو ويدعو ويدعو، وأبو بكر معه، كما كان معه أيضا أين؟ في الغار، وكان معه في الهجرة، وهكذا. هذه في غزوة بدر. كثير من المواقف أيضا في بعض الغزوات، يعني مثلا في أحد وقد أشرنا إليه آنفا، لما جاء أبو سفيان لم يسأل عن أحد، سأل عن من؟ بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقالوا سكتوا. ثم أفيكم عمر؟ فتكلم عمر، مع أن الصحيح أن عمر لم يتكلم إلا بعد أن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد. وفي غزوة أيضا أحد أنزل الله عز وجل قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية ماذا قالت عائشة كما في البخاري؟ تخاطب عروة بن الزبير ابن أختها، تقول له: الذين استجابوا لله والرسول منهم أبواك أبو بكر الصديق والزبير بن العوام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل وقتل 70 من أصحابه، خرج أبو سفيان ورجع وقال: لقد رأيت مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم خرج في حمراء الأسد، أراد الرجوع فقال: لقد بلغني أنه سيرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيرجع، يعني مرة أخرى للقتال. فتجهزوا رضي الله عنهم، أصابهم القرح الجراح، مع ذلك خرجوا وانطلقوا إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في المشركين فما رجعوا إلى المدينة ومشوا إلى مكة، فكانوا ممن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا أيضا في غزوة أحد، وكانت عائشة تقول أبواك، تخاطب عروة، لأن أبا بكر الصديق هو أبو أمه، أسماء بنت أبي بكر الصديق هي أم عروة بن الزبير. أبواك يعني أبوك، يعني أباك الزبير، وتعني كذلك أبا أمك، ويقال له أو يطلق له يسمى أب. في الحديبية ماذا حصل؟ في الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق أيضا قام أشيروا علي أيها الناس، لأنه ما خرج إلا للعمرة، ما خرج للقتال كما قال في بدر أشيروا علي أيها الناس، كان ماذا يريد؟ يريد الأنصار. فتكلم سعد بن عبادة وأجاد فقال إن صدق وصبر عند اللقاء. أيضا في الحديبية ما خرج للقتال، خرج للعمرة، فقال للصحابة أشيروا علي أيها الناس، فإن الأحابيش قد تجمعت، قريش جمعت أحابيش وجمعت من هنا وهنا، هل نغير على ذراريهم وأولادهم؟ فقال أبو بكر يا رسول الله، وهذا هو الشاهد، ما خرجنا إلا للعمرة فلنقصد البيت، فمن اعترض قاتلناه. يعني نحن ابتداء لا نذهب ونقاتل، نحن نمشي إلى مكة، من منعنا قاتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. لما حصل الصلح وجاء سهيل بن عمرو وقال سهل أمركم وتم الصلح وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل، ماذا صنع عمر؟ جاء إلى أبي بكر الصديق، ماذا قال له؟ قال له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس هو رسول الله؟ فقال بلى يا عمر. قال فما بالنا نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا أيها الرجل إنه رسول الله وإنه ليس يعصيه وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه إنه على الحق. هذه العبارات التي قالها أبو بكر الصديق قالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعمر، ولم يكن أبو بكر الصديق شاهدا حينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري هكذا. ثم جاء إلى عمر، ثم جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر، فقال بعد أن قال له هذه الكلمات قال أوليس قد أخبرنا أننا نطوف بالبيت؟ فقال له أبو بكر أو أخبرك أنك تطوف العام؟ هل أخبرك أنك تطوف العام؟ قال لا. قال فإنك مطوف، يعني ستدخل البيت. هذه المواقف مع فضل الفاروق ومنزلته، إلا أن الله عز وجل أراد أن يبين فضل أبي بكر الصديق على من؟ على عمر، لأن هذا أيضا بالإجماع أن الصديق أفضل من الفاروق مع فضله وقوته وصلابته في دين الله، إلا أن هذه المواقف قال بعض العلماء هذا دليل على أن أبا بكر أصلب وأقوى من عمر، بعض العلماء، وإلا المشهور أن ذاك يعني أشد في دين الله وأصلب. وقد كان أبو بكر يقول هذا، يقول لعمر ألم أقل لك أن تأخذ هذه الخلافة فأنت أقوى مني يا عمر، هكذا كما جاء في بعض الروايات. لكن هذه المواقف ميزت في الحديبية، وسيأتي أيضا في حروب الردة، قال مه يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لأنه قال له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله كما في الصحيح، لكن هذه العبارة جاءت خارج الصحيح. هذا في الحديبية حصل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما قال لعمر. كذلك من الأمور التي حصلت في نفس المعركة في الصلح أن قريشا لما كانت ترسل من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عروة بن مسعود الثقفي، فجاء عروة فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ بلحيته ويقول يا محمد إني أرى أشوابا، يعني ناس أخلاط، خليقا أن يفروا ويدعوه يا محمد. فلما سمع هذه الكلمة أبو بكر قال له أمصص بضر اللات، أنحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه كلمة في الحقيقة كما قال العلماء مستبشعة، لأن البضر هو الفرج واللات هو آلهتهم، يقول له أمصص. فقالوا لكن يجوز للرجل الصالح أن يرد ولو بكلمة مستبشعة، لأنها ليست عادة له، وهو يرد على رجل مشرك وزعم أن الصحابة ستفر. فهذا الذي أغضب الصديق رضي الله عنه، فقال ما قال لعروة، فقال عروة من هذا؟ قال له هذا أبو بكر الصديق. قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لك نعمة يا أبو بكر علي قد أنعمت من قبل، هذا السبب الذي يمنعني أن لا أرد عليك. وهذا في الحقيقة من كريم خلقهم مع شركهم، لأن هذا أسلم عروة بن مسعود وكان من خير الصحابة ودعا قومه فقتلوه ومات شهيدا رضي الله عنه، حتى سموه كداعية ياسين، يعني الذي جاء في سورة ياسين. فالشاهد أنه غضب وقال أنحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمصص بدر اللات، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذه الكلمة لا تجوز من أبي بكر أو كانت منكرا لأنكر عليه، لكن وجهها العلماء بهذا التوجيه أن كلمة قد تكون في نفسها مستبشعة لكن يجوز لمصلحة، فقالها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأمور التي وهي من المواقف في الحقيقة وحصلت لأبي بكر الصديق، وهي أيضا في الغزوات في فتح مكة، لأن بعد الحديبية أشهر ما يكون هو فتح مكة. في فتح مكة أسلم أبو قحافة، كان في مكة وكان على شركه، فلما دخلوا دخل رضي الله عنه وحرص على أبيه فأسلم وأتى به إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أقررت أبا قحافة في بيته، يعني نحن نأتيه. انظروا كيف، وهذا لمن؟ من أجل الصديق، واساني بماله وواساني بأهله وزوجني ابنته، لأنه يقول ما من رجل إلا وكافأناه، ما من رجل له يد علينا إلا وكافأناه، كما في الترمذي، إلا أبا بكر فإنا نرجو أن يكافئه الله يوم القيامة، يعني ما نستطيع أن نكافئه وما كافأناه، بخلاف غيره فقد كافأناه. في هذا الفتح لما جاء إلى أبيه وأتى به كان رأسه أبيض كالثغامة وهي شجرة، فقال غيروه وجنبوه السواد. قبل أن يسلم كان أبوه كما جاء في السيرة عند ابن إسحاق وغيره، وجاء أيضا عند ابن حبان، كان أبوه على جبل وهو جبل أبي قبيس، ارتقى ومعه ابنته الصغيرة أصغر بناته وهي أخت أبي بكر، فقال يا بني ماذا ترين؟ قالت أرى كالسواد، قال ذاك الخيل، يعني خيل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، لأن كان عدد المقاتلين 10,000 الذين جاءوا من المدينة. ثم قال ماذا ترين؟ قال أرى رجلا، أرى شيئا يتحرك يأتي ويذهب، قال هذا رجل يأمرهم وينهاهم. ثم قالت لقد انتشر هذا السواد، قال دخلوا إلى مكة خذيني. فبينما هي تأخذه للبيت وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس من دخل بيته فهو آمن، بعد ذلك هذه البنت الصغيرة كان لها عقد تلبسه طوق، فقالت طوقي، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فالتقوا أبو بكر الصديق فقال أنشدكم الله طوق أختي، يعني من الذي أخذه؟ فما وجد إجابة وعرف أنه نزع منها، فقال أبو بكر يا أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل. ومكة كانت بلاد شرك، ثم لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم طهرها من الشرك. هذا كان في غزوة فتح مكة، ثم بعد ذلك فتحوا مكة وغزوا حنينا، وهذه حنين الغزوة المشهورة الذي جاء ذكرها في القرآن، من المواقف العظيمة لأبي بكر الصديق في البخاري وفي الصحيح، لما انكشف الناس ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر الصديق وعمر وعمه العباس، كان يصرخ وينادي الناس، ومعه كذلك أبو سفيان بن الحارث ممن أسلم في فتح مكة، لكنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر يأخذون بزمامها البغلة، وأولئك يأخذون بركابها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف الناس انطلق على العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما قال العلماء وما صنع ذلك إلا ثقة بالله، حتى جاء في بعض الروايات يقول أنا رسول الله أنا محمد، كأنه يقول الذي لا يعرفني منكم أيها المشركون أنا رسول الله، وهو يكر ببغلة، البغلة لا تعرف الكر ولا الفر، ما هي مثل الفرس. مع ذلك الناس انكشفت والنبي صلى الله عليه وسلم كر، ومعه أبو بكر لم يتركه، حتى قالوا الصحيح أنه بقي معه 100، لكن الذين حوله كانوا أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث، يأخذون بزمام البغلة وركابها حتى لا تنطلق على المشركين فيؤذى أو يصاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا كانت في حنين، فثبته الله عز وجل في حنين. لما أخذوا الغنائم في حنين أبو قتادة قتل مشركا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فجاء فإذا بسلبه قد أخذه رجل آخر من الصحابة، فكان يقول من يشهد لي، من يشهد لي؟ فقال ما لك يا أبا قتادة؟ قال قتلته وأخذ سلبه فأخذوه، فقام رجل من الصحابة قال نعم يا رسول أنا أخذته، عوضه. فقام أبو بكر الصديق وقال لا الله، وهذا كأنه قسم يعني أقسم بالله، لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله ثم يؤخذ عنه سلبه. فقال أردد لأبي قتادة، وأقسم بالله أبو بكر الصديق مع أنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا الله، يعني والله لا يحصل هذا، لا يأتي إلى أسد من أسد الله قاتل وجاهد وقتل مشركا وأخذ سلبه فيأتي رجل ويأخذ ما كان حقا لهذا الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أو أعطيه، فأعطاه. هذه في غزوة حنين، ثم تبوك، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من كونه يأمره بالصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة تقول يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف لا يسمع الناس قراءته من بكائه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه كانت إشارات إلى الخلافة وإلى الإمارة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا أخوات يوسف، مروا أبا بكر. فكان بقي يصلي بالناس في الأيام التي تخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مرضه بدأ يوم الاثنين وموته كان يوم الاثنين، لكنه امتنع من الخروج يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، وخرج يوم الاثنين في صلاة الفجر واطلع إلى الناس ونظر ثم رجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام ومات من يومه. الشاهد من هذا أن أبا بكر بقي يصلي بالناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فصلى بالناس وهو جالس وأبو بكر قائم، فكان يصلي أبو بكر بصلاته، الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كان يتبعه. في يوم الاثنين خرج وكشف عن الستر فرآه الصحابة وهم في صلاة الفجر وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس، حتى كاد الصحابة أن يفتتنوا كما قال أنس. كيف يفتتنوا؟ كانوا سيتركون صلاتهم عندما كشف الستر ورأوه ووجهه كورقة مصحف كما جاء في صحيح مسلم، فقال كدنا أن نفتتن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، لهذا جاء في الرواية ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام. من ذاك اليوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى، وطائفة تقول قبل الظهر، في حجرة عائشة وفي يومها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد من هذا أبو بكر الصديق ما كان موجودا، ذهب إلى السنح وهي منطقة معروفة في المدينة لأنه عنده زوجة هناك، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تقوى وقد ماذا تعافى لأنهم رأوه خرج وكشف الستر. فلما عاد جاءه الخبر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يريد أن يدخل حجرة عائشة يرى عمر وهو قد شهر سيفه، يقول من يزعم أن محمدا قد مات لأضربنه بسيفي، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود. وكان عمر في نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم، يعني هم يموتون والرسول وراءهم، قد جاء في بعض الروايات قال يدبرنا، هذا ما كنت أتمناه. تركه أبو بكر وذهب إلى حجرة عائشة وتيمم حجرتها ودخل إليه وهو مسجى، فكشف عنه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد متها، لا يجمع الله عليك موتتين. ثم قبله بين عينيه وهو يقول وصفياه وخليلاه ونبيه، ثم خرج، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. أول ما خرج اجلس يا عمر، فعمر ما جلس، فقام وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا، انظروا بالاسم المجرد ما قال رسول الله، ما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. وفي بعض الروايات خارج الصحيح إنك ميت وإنهم ميتون. عمر لما سمع هذه الآيات كأنها نزلت عليه الساعة، ما كأنه يحفظها، والناس بقيت تتلو هذه الآيات في طرق المدينة وفي كل مكان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم جلس عمر. عمر قبل أن يصل أبو بكر الصديق دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المغيرة بن شعبة وكشف ورآه ثم خرج، فقال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. مع ذلك خرج رضي الله عنه وهو يقول للمغيرة، ثم خرج وأخذ السيف. في اليوم الثاني اعتذر للناس، جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال: قلت مقالة ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني راجع عنها، ولكن كنت أريد الرسول صلى الله عليه وسلم يدبرنا، يعني نحن نموت وهو من خلفنا. وفي اليوم نفسه قبل أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في سقيفة بني ساعدة، وتجمعت الأنصار وكانوا يريدون الخلافة لسعد بن عبادة، فجاء أبو بكر الصديق ومعه عمر ومعه أبو عبيدة. أراد عمر أن يتكلم وقد زور كلمة في نفسه كما قال نفسه، قد زور يعني هيا، فمنعه أبو بكر فتكلم أبو بكر وأثنى على الأنصار وأثنى وأثنى، ثم قال: لكن هذا الأمر في حي قريش، يعني ما تكون هذه الخلافة إلا في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وهو من قريش. فأقروا له وبايعوه جميعا، لأنه لما عرفوا أنها لقريش قام المنذر ابن الحباب وقال: أنا جديلها المحكك وأنا عذيقها المرجب. هذه كلمة تقال في لغة العرب لمن يقول أن الحل عندي، الحل عندي، لأن الجذيل هو الجذع الذي تأتي الناقة وتحك فيها ظهرها، عندما يكون فيها شيء من الجرب أو الحكة أو الحكة تأتي إلى هذا الذي يقال له جذيل، فقال: أنا جذيلها المحكك. والعذيق معناه القنو العظيم من النخيل، يعني الغصن. والمراد من هذا كله أن الصحابي الجليل رضي الله عنه المنذر بن الحباب أنه كان داهية عالما في الأمور. قال: منا أمير ومنكم أمير، واحد بواحد. فقال عمر: لا والله، يختلف الناس، من منكم يرغب أن يكون خليفة على أبي بكر الصديق؟ فقالوا: لا والله. قال: لقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. فأقروا جميعا. فقال: أبايعك يا عمر. فقال: لا والله، تضرب عنقي ولا أتأمر على أناس فيهم أبو بكر الصديق. فتمت البيعة قبل أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصلوا عليه، لأن هذا من الأمور العظيمة، لو حصل خلاف لا سفكت الدماء وإلى آخره. فسدوا الباب واتفقت الكلمة على خلافة الصديق، فبايعوه جميعا إلا علي بن أبي طالب والزبير، حصل شيء من التأخر، وعلي كان معذورا لأنه يمرض فاطمة. ثم جاء وبايع، والصحيح أنه بايع في اليوم نفسه، لأن رواية البخاري بايع بعد 6 أشهر في البخاري. هذه الرواية صحيحة وهي في البخاري، البيعة هذه تأكيدا، أما البيعة فقد بايع وجاء إلى المسجد في اليوم نفسه، وقال: ما أخرك يا أبا الحسن؟ حتى جاء في بعض الروايات قال: أتريد أن تشق عصا المسلمين؟ لأن الزبير وعلي هما إيش؟ أبوه أبو طالب، أبو طالب هو أخو صفية أم الزبير، فهو ابن عمته، فاجتمعوا. والعباس قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال لعلي، قال: إني أعرف الموت في بني عبد المطلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، رأيت الموت في وجهه، فإن كان لك حاجة ادخل، فبعد 3 قد تكون عبد العصا. فما طلب علي شيئا من الخلافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار لهم إشارات كثيرة: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر. هذا هو الكتاب الذي دخلوا عليه فحصل شيء من اللغط، فقال: قوموا عني. كان يريد يكتب كتابا لكنه ما كتبه. ما هو هذا الكتاب؟ الصحيح أنه أراد أن يكتب لأبي بكر الصديق، لكن ترك الأمر لهم يختارون فاختاروه، وإلا كان يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر. سمع صوت عمر وهو يصلي بالناس كما جاء عند أبي داود أيضا في سننه، فقال أين أبو بكر؟ لا لا لا، ثلاث مرات وهو يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر جاء إلى ابن زمعة وهو الذي أمره، قال هل أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالناس؟ قال لا، هو قال مروا أبا بكر فلم أجد أبا بكر فأمرتك يا عمر. ثم حصل ما يتعلق بالدفن والغسل إلى آخره. الشاهد من هذا، انظروا إلى موقف أبي بكر الصديق، استتبت له الخلافة وبقي في خلافته سنتين وأشهر، وكانت في أشد ما يكون من المحن والفتن. ما السبب؟ ارتدت عامة العرب، حتى قالت عائشة كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، نزل بأبي ما لو نزل على الجبال لهاضها، يعني لتكسرت وانصهرت. لماذا؟ الناس ارتدت، والذي لم يرتد منع الزكاة، فصار يقاتل المرتدين ويقاتل المانعين للزكاة، والصحابة لم يوافقوه في أول الأمر على القتال، قالوا كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال قولته المشهورة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فرد عليه أبو بكر الصديق وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فاستدل مع أنه لا، ما كان سمع بالحديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا الحديث ما كان يعرف أبو بكر ولا يحتج به، ولا كان يعرف عمر، إنما هو من رواية أبي هريرة. لكن في حديث الآخر حتى يشهد إلا إله الله ورسول الله جاء في الرواية إلا بحقها. فقال أبو بكر الصديق فإن الزكاة حق المال. فسكت عمر وانشرح صدره للقتال فقاتلوا. لما أرادوا القتال النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه التي أوصى بها انفذوا جيش أسامة إلى الروم إلى الشام، فمات النبي صلى الله عليه وسلم والجيش مرابط في الجرف. فالصحابة يقولون لأبي بكر الصديق، فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه احبس الجيش لحاجتهم. فقال لا والله ما كنت لأترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أمر اذهب. فذهب أسامة بالجيش، حتى قالوا له يا أبا بكر إن الناس في حاجة إلى هذا الجيش، فقال والله لو دخلوا وسحبوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أرجلهن. وفي رواية قال والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عزلت واليا ولاه. فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الجيش، فذهب الجيش وقاتل وانتصر وغنم، ثم عاد إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى هنا وأرسل إلى هنا وقاتل خالد بن الوليد مسيلمة الكذاب، وتابع طليحة وسجاح ومالك بن نويرة، ورجع من رجع إلى الإسلام، ثم العراق ثم الروم، وبدأت الفتوحات في زمن أبي بكر الصديق، إنما عمر هو الذي أتمها، وما هي إلا سنتين. فمرض أبو بكر الصديق وقالوا إنه رضي الله عنه وأرضاه سبب موته أنه دس له السم، هكذا هو المشهور أنه دس له السم. قبل أن يحصل ما حصل كانت فاطمة غضبت من أبي بكر الصديق كما في البخاري. ما سبب غضب فاطمة؟ سبب غضبها رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تريد ميراث أبيها، فجاءت إلى أبي بكر هي وكذلك معها من أهلها، وفي رواية أنه العباس، فقالوا اعطنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا فاطمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وما تركناه صدقة، وهي تريد مال فدك، وهي أرض في فدك، وتريد أيضا ما كان له في خيبر، ومن خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، وهي لا تدري، والحق مع أبي بكر الصديق، لكنها غضبت. فجاء يراضيها وقال لها والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلهم من قرابتي، كما في صحيح البخاري. وهو يبكي رضي الله عنه، كان بكاء يبكي عند فاطمة ويقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نار إنا لا نورث، وما تركناه صدقة. فبقيت فترة وهي 6 أشهر، لأنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي معتزلة. فجاء استأذن أبو بكر الصديق، فقال علي، فقال لفاطمة أبو بكر استأذن، فقالت لعلي أتحب أن يدخل؟ فقال نعم، يعني لا أمنعه، فأذنت له فدخل. الشاهد خارج الصحيح، لم تمت فاطمة إلا وقد رضيت، مع أن الصواب مع من؟ مع أبو بكر الصديق، لكنه رضي الله عنه ما كان يحب أن يشد عليها أو أن يقسو عليها، بل كان يراضيها ويبين لها حتى رضيت. لما اتهمت عائشة في عرضها، دخلت عند أمها أم رومان فقالت لها ما الذي يتحدث الناس به؟ فأخبرتها أمها، قالت لها يقولون كذا وكذا. فقالت أيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقالت نعم. أيعلم أبي بهذا؟ فقالت نعم. فبكت، في رواية فأغشي عليها، في صحيح البخاري عائشة أغشي عليها، ثم قامت وهي تنتفض من الحمى رضي الله عنها وأرضاها، لأنه ابتلاء عظيم نزل على عائشة. في الرواية نفسها لما كانت، جاء أبو بكر كان في السطح، هكذا في الرواية، كان في السطح يقرأ القرآن في البخاري، فنزل فقال ما شأنها؟ قالوا قد بلغها الخبر، ففاضت عيناه رضي الله عنه، بكى أبو بكر الصديق وقال أستحلفك بالله إلا رجعت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ارجعي. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت براءتها قام أبو بكر الصديق يقبل رأسها ويقول لها قومي وقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. بعض أهل العلم قال إن عائشة قد اجتهدت في هذا وأخطأت، وطائفة من أهل العلم تقول لا لم تخطئ، بل هذا من كمال توكلها رضي الله عنها، أنها ما توكلت ولا اعتمدت إلا على الله عز وجل، فتقول لا أحمد إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها بالظاهر، يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فكانت بريئة وبرأها الله عز وجل، ونزل القرآن وهو يتلى إلى يوم القيامة. لما مرض وعرف أنه سيموت، هو الذي استخلف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه لم يشير إشارة صريحة إلى أبي بكر، إنما وضع إشارات. لهذا في صحيح البخاري جاءته امرأة قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال ستجدين أبا بكر. قالوا هذه كلها إشارات، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر، كل ذلك إشارات إلى خلافته. لكن عمر استخلف، استخلف من؟ أبو بكر استخلف، استخلف من؟ استخلف عمر. وقد كان يستشير يا عبد الرحمن بن عوف ما تقول في عمر؟ فقال والله إنك لا أعلم به مني. ما تقول يا عثمان؟ ثم قال للناس أيها الناس إني استخلفت عمر، وهو في فراش المرض. دخل عليه رجلان كما عند ابن أبي شيبة، فقالوا له استخلفت عمر وهو شديد علينا، فكيف إذا كان أميرا أو خليفة؟ فكان على ظهره مستلقيا مضطجعا، فقال أجلسوني، فأجلسوه. قال أتخوفونني بالله؟ يقول لهذين الرجلين أتخوفونني بالله؟ والله لو سألني الله لقلت استخلفت خير أهلك، يعني عمر. فسكتوا أو سكت هؤلاء، وكان عمر خليفة راشدا، وقد سار على طريقة أبي بكر الصديق في الخلافة. لما كان على فراش الموت دخلت عليه عائشة، قال يا عائشة كما في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح قد أعطيتك كذا وكذا وسقا ولم تأخذيه، ما جذبتيه، فأرى أنه مال ميراث، يعني أعطى لها هبة لكنها لم تأخذ هذه الهبة، فقال أرى أنها مال ميراث وإنما هو أخواك وأختاك. فعائشة تعجبت، أخويك معروف محمد وعبد الرحمن، لأن عبد الله مات في خلافة أبي بكر الصديق. فعائشة رضي الله عنها قالت إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال في بطني بنت خارجة. فقال ذو بطني بنت خارجة أراها جارية، فأتت ببنت وسميت أم كلثوم، ولدت بعد موت أبي بكر الصديق، وتزوجها طلحة بن عبيد الله. فقال أبو بكر لعائشة وهو على فراش الموت: أي يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: يوم الاثنين. قال لها: أي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين، وهو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أرجو فيما بيني وبين الليل. والمراد أنه توقع موته فيما بين ساعته هذه وبين الليل، وصار كما قال مات في ليلة الثلاثاء، يعني في الاثنين لكن في الليل ليلة الثلاثاء، ودفن في الليلة نفسها، لأنه قال: ادفنوني، يعني لا تؤخروني، وهذا في صحيح البخاري، فدفن رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم. وهو على فراش الموت رضي الله عنه أوصى بوصايا. حينما كان على الفراش وهو يمرض وجد ثوبا وبه ردع من زعفران، يعني لطخ أو أثر زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. فأمر رضي الله عنه أن يكفن في هذا. فقالت له عائشة: إن هذا خلق، يعني بال قديم. فقال لها: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هي للمهلة، والمهلة المراد بها القيح والصديد، فما أمسى حتى توفي ودفن قبل أن يصبح رضي الله عنه. وكان هذا لثمان بقين من جماد الآخرة من سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن يكتب كتابا لعمر رضي الله عنه قبل أن يموت، فكتب هذا الكتاب. وكان الذي كتب هذا الكتاب هو عثمان، وكان على فراش المرض، فقال لعثمان: اكتب. فكتب كتب إلى أن جاء إلى كتابة الاسم، فأغشي عليه، أغمي على أبي بكر الصديق. ظن عثمان أنه مات، وكان على يقين أن أبا بكر سيكتب عمر، فكتب عمر بن الخطاب. فأفاق أبو بكر الصديق فقال له: أكتبت شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا كتب؟ قال: كتبت عمر. قال: أصبت، ووالله إنك لو كتبت نفسك لكنت أهلا لها، لأن عثمان عرف من سيرة أبي بكر أنه يحب عمر وأنه هو الذي سيستخلفه، فكتب عمر بن الخطاب اجتهادا منه، وعمر لا شك أنه أهلهم باتفاقهم، ما في أحد خالف. لهذا ابن مسعود في أيضا مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: أفرس الناس ثلاثة، يعني الذين عرفنا أنه ما في أحد مثلهم في الفراسة. الفراسة تعرفون إيش معناها؟ هي هبة من الله تجعلك تعرف الناس، تنظر إلى الشخص وتعرف أن هذا الشخص سيء أو جيد. فقال: أفرس الناس ثلاثة. العزيز عندما قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني في من؟ في يوسف. وتلك المرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق حينما استخلف عمر، يعني أجاد في استخلافه لعمر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.